من الأشياء الجيدة التي ينبغي الإنسان أن يلتقطها، ولو استخرج من كل جزء من القرآن مثل هذه الأشياء لاستفاد كثيرا. الأشياء التي تعتبر في ضمن آية أو آية كاملة تعتبر قواعد، قواعد في الأحكام، قواعد في الآداب، قواعد في اللغة أو غيرها، مثل هذه الآية جاءت في سياق قولهم أو قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لك فيها منظاران: المنظار الأول أن تنظر إليها مستقلة منقطعة عما قبلها وعما بعدها فتكون قاعدة عامة تصلح في كل شيء، ويمكن أن يستدل بها على كل شيء في هذا الباب. يقال: أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ من استبدل الحرام بالحلال استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، من استبدل الحلال وأخذه واشتغل به عن المستحب أو الواجب استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وعلى هذا فقس، فيتصلح قاعدة عامة، مثل قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: قال وسنزيد المحسنين. فإذا نظرت إليها مستقلة تصلح هكذا. والأمر الثاني أن تنظر إليها في سياق الآية فتوضح المراد، حينما جاءت في قوله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الفوم والعدس وهذه الطلبات التي طلبوها من الطعام الذي أصله مباح لكن اعتاضوا به عما أعطاهم الله عز وجل من المن والسلوى، الطعام الطيب الذي لا تعب فيه ولا عقبة فيه.